تفسير الآية 40 من سورة الحج، يقول تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أي هذا بيان لبعض الأسباب والحكم التي من أجلها شرع الله تعالى الجهاد في سبيله بالقتال، أي إن الله لقدير على نصر المؤمنين الذين أخرجهم الظالمون المعتدون عليهم بالقتال من ديارهم بغير حق، أي بغير عدل، أي بظلم، أي باعتداء، أي بغير أي سبب من الأسباب أو مبرر أو ذنب يستندون إليه لكي يستحقوا به عقابهم بأن يخرجوهم إلا بسبب أن يقولوا ربنا الله وحده، أي لن نعبد أبدا إلها غيره، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وهذا حق وليس إجراما يستدعي إخراجهم من ديارهم وأوطانهم وممتلكاتهم وأحبائهم، فهم لم يرتكبوا ذنبا إلا هذا الذنب، وهو أنهم مؤمنون موحدون بالله متمسكون عاملون بأخلاق إسلامهم في كل شؤون حياتهم، إنهم لا يعيبون عليهم ويرفضون منهم إلا خيرا عظيما، بل وينتقمون منهم بسببه، إنما يعتبرونه ذما لهم وعيبا فيهم وإجراما منهم يستحقون العقاب الشديد عليه. هو على العكس تماما فخر لكل صاحب عقل ومنطق، إنهم يقلبون الحقائق والموازين الصحيحة، لكن ما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أي هذا مزيد من البيان لبعض الأسباب والحكم التي من أجلها شرع الله تعالى الجهاد في سبيله بالقتال، وكذلك حث وتشجيع للمسلمين عليه عند الاحتياج إليه حينما يعتدي المعتدون عليهم بالقتال، لكي يحققوا أهدافه وحكمه وفوائده وسعاداته في دنياهم، ولينالوا عظيم الأجر في أخراهم. وهذه الأهداف والحكم هي المحافظة على استمرار الحق والعدل والخير والأمن والاستقرار، وبالتالي استمرار السعادة بالكون كله، أي ولولا دفع، أي تحريك الله بعض الناس وهم أهل الخير ضد بعض آخر وهم أهل الشر، لكان هدمت أي كسرت وحطمت وخربت أماكن التجمع للصلاة ولتعلم الإسلام وتبادل المنافع في كل زمان ومكان. وإذا تهدمت هذه الأماكن الخيرية والتي تمنع عن طريق الشر خيرها والتي تمنع عن طريق نشر خيرها انتشار الشرور والمفاسد والأضرار، انتشر تلقائيا وبسهولة بلا عوائق الشر والشقاء في كل الأرض. فالمقصود إذن تهدم الخير وسعادته في الدارين وانتشار الشر بتعاساته في المقابل فيهما، كالصوامع جمع صومعة وهي معبد صغير لصلاة الرهبان، والبيع جمع بيعة وهي كنيسة للصلاة زمن النصارى، والصلوات جمع صلاة وهي مكان للصلاة زمن اليهود، والمساجد وهي للصلاة زمن المسلمين حتى يوم القيامة. وكل أماكن الصلاة هذه التي ذكرت يذكر فيها اسم الله كثيرا بكل أشكال الذكر المختلفة، برجاء مراجعة الآية 152 من سورة البقرة والآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. أي امتنع هذا الهدم وهذا الفساد في الأرض بسبب وجود دفع الناس بعضهم ببعض، أي ولولا أن أهل الخير ومعهم الله دافعا ومعينا وناصرا يدفعون الشر، أي يمنعونه ويبعدونه ويزيحونه عن حياتهم لأنه يفسدها ويتعسها، لحدث حتما هذا الهد ولفسدت الأرض كلها بل الكون كله لانقراض الخير وانزوائه وضياعه وانتهائه ولانتشار الشرور والمفاسد والأضرار في المقابل، وبالتالي يتعس الجميع في دنياهم وأخراهم. فهم يدفعونه بالتمسك بالخير من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام وترك أي أنظمة مخالفة له ونشره بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والدفاع عنه ضد من يعتدي سواء أكان اعتداء فكريا أم اقتصاديا أم سياسيا أم عسكريا أم غيره. إنهم ينشرونه في كل مكان ممكن مناسب وبكل أسلوب ممكن مناسب ومع كل فرد ممكن مناسب من الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء وزملاء العمل والمجتمع كله، بحيث ينزوي الشر ولا يجد له مكانا أبدا تدريجيا بين أهل الخير وعلى وجه الأرض ما أمكن. وقد يدفعونه بالقتال إذا اعتدى أهل الشر به من باب المعاملة بالمثل. وهكذا مما سمح به الإسلام حفاظا على أمن عموم الناس والخلق ورحمة بهم على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وبيئاتهم، ليسعد الجميع خاصة المتمسكون العاملون بأخلاق الإسلام منهم، والذين ستكون سعادتهم تامة في الدارين. لمزيد من الشرح والتفصيل عن فوائد وسعادات وحكم تشريع القتال والجهاد في الإسلام

كما أنه عزيز أي غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر، وهو حتما يعز أهل الخير الذين ينصرونه بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم.